تعدى الشريعة إلى الحقيقة، وهذا من الكذب على الله وعلى رسوله وعلى دينه وشرعه. ولكن المقصود ها هنا هو ذاك الإيمان العظيم الذي يبلغه المحبون لله عز وجل، بنوا هذه المحبة وهذا الإيمان بعظيم الطاعات وكثير القربات القولية والفعلية والظاهرة والباطنة، حتى ارتقوا بذلك إلى أعلى الدرجات. فعند ذلك يجعل الله عز وجل لهم من المكاشفة والمراد بها هو ما يكون من اليقين والثقة برب العالمين، ما يجعل نظرهم إلى الغيب أعظم من نظرهم إلى ما بين أيديهم من الدنيا المشاهدة. ولذلك فإنهم لو أقسموا على الله لأبرهم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. كيف ذاك؟ ذاك لأنه جرب ربه العظيم الذي ما سأله سؤالا إلا أجابه، فهو من عظيم قيامه بعبودية الله تقرب إلى الله الباع، فتقرب الله عز وجل منه أعظم من ذلك. فعند ذلك صارت عنده ثقة بالله العظيم أن الله لن يخذله ولن يرده ولن كذلك يمنعه مما يحبه. فهذه هي المنزلة التي يصل إليها العبد بهذه العبودية وعظيم الثقة بالله عز وجل. قال: ومن ذاق شيئا من ذلك وعرف طريقا موصلة إلى الله ثم تركها وأقبل على إرادته وراحاته وشهواته ولذاته وقع في آبار المعاطب وأودع قلبه سجون المضايق وعذب في حياته عذابا لم يعذبه أحد من العالمين، فحياته عجز وغم وحزن، وموته كمد وحسرة، ومعاده أسف وندامة، قد فرط عليه أمره وشتت عليه شمله وأحضرت نفسه الغموم والأحزان، فلا لذة الجاهلين ولا راحة العارفين، يستغيث فلا يغاث ويشتكي فلا يشكى، قد ترحلت أفراحه وسروره مدبرة، وأقبلت آلامه وأحزانه وحسراته مقبلة، قد أبدل بأنسه وحشة وبعزه ذلا وبغناه فقرا وبمجمعيته تشتتا، يعني بكل ما يجمع له ما يريد. قال: وأبعدوه فلم يظهر بقربهم وأبدلوه مكان الأنس إيحاشا. قال: ذلك بأنه عرف طريق الله طريقه إلى الله ثم تركها ناكبا عنها مكبا على وجهه، فأبصر ثم عمي، وعرف ثم أنكر، وأقبل ثم أدبر، ودعي فما أجاب، وفتح له فولى ظهره الباب. قد ترك طريق مولاه أقبل بكليته على هواه، فلو نال بعض حظوظه وتلذذ براحاته وشهواته فهو مقيد القلب عن انطلاقه بفسيح التوحيد وميادين الأنس ورياض المحبة وموائد القرب. قد انحط بسبب إعراضه عن إلهه الحق إلى أسفل سافلين، وحصل في عداد الهالكين، فنار الحجاب تطلع كل وقت على فؤاده، وإعراض الكون عنه إذ أعرض ربه حائل بينه وبين مراده. والمعنى أنه بما كان من إعراضه بعد الهداية تنقلب عليه هذه الدنيا أعداء، حتى جوارحه تكون أعداء له. قال: قبر يمشي على وجه الأرض فروحه في وحشة من في جسمه، وقلبه في ملال من حياته يتمنى الموت ويشتهيه ولو كان فيه ما فيه، حتى إذا جاءه الموت على تلك الحال والعياذ بالله، فلا تسأل عما يحل به من العذاب الأليم بسبب وقوع الحجاب بينه وبين مولاه الحق، وإحراقه بنار البعد عن قربه والإعراض عنه، وقد حيل بينه وبين سعادته وأمنيته، كما قال الله عز وجل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. طيب، نقف إلى هنا، والله تعالى أعلم.